تسوية الحواجب للرجل. في الرجل أقبح، المرأة تحتاج إلى التزين ومع ذلك لم يجز لها أن تأخذ من حواجبها، فبالأولى الرجال إلا أن يدخل الشعر في العينين.